الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نلتقي معكم مرة أخرى حول مائدة الحديث صحيح البخاري. الآن وصلنا إلى درس كم؟ 43، الدرس 43. وكالعادة قلنا لكم دائما نبدأ بين كل درس بقاعدة حديثية تتعلق بالذات بصحيح البخاري. وكتب الحديث لها اصطلاحات خاصة لأصحابها، وبما أن الدرس يكون حول هذا المتن العظيم والجامع الصحيح، فإذا نذكر الفوائد التي تتعلق به. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على قضية التدليس، وعلى أن البخاري لا يخرج لماذا؟ لا يخرج للضعفاء إلا متابعة، وأما أن يخرج لهم في الأصول هكذا استقلالا فلا. كذلك اليوم نقول البخاري لا يخرج عن المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، لا يخرج حديث المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، أما أن لا يصرح بالتحديث فلا. ومعلوم عند الجمهور أن حديث المدلس إذا عنعنه أو رواه بصيغة التمريض لا يقبل، لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث أو رواه بصيغة الجزم، أو رواه بصيغة الجزم. وذكرنا أيضا أن البخاري الرواة عنده إذا رووا الحديث، طبعا الثقات رووا الحديث إما بصيغة حدث أو أخبر أو أنبأ أو قال أو أن أو عن، فهي كلها صيغ قمة في الأداء، قمة في الأداء. لكن المدلس هذا شيء آخر، ولكن اشترط لذلك شرطين: الشرط الأول المعاصرة واللقي. الشرط الأول ماذا؟ المعاصرة واللقي، هذا الذي سبق لكم في الدرس الماضي. واليوم قلنا بأن البخاري لا يخرج لماذا؟ حديث المدلس، لا يخرج حديث المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالتحديث. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأن البخاري شديد الحرص، كما يقول حافظ ابن حجر وغيره، شديد الحرص، الحرص على توضيح السمع. البخاري شديد الحرص على توضيح السمع، يوضح هل فعلا هذا سمع أم لم يسمع، وشديد الحرص أيضا على تبيين اتصال في كل حديث يخرجه في كتابه. إذن هو شديد الحرص على ماذا؟ على توضيح السمع، شديد الحرص على تبين ماذا؟ الاتصال. حتى قالوا البخاري أشد من كل المحدثين في هذا، يعني شدد في هذه المسألة، لابد أن يكون الراوي الذي يروي عنه حصل له فعلا سمع منه، وكذلك لابد أن يبين اتصاله، اتصاله، لأن عدم السمع وعدم الاتصال مظنة لماذا؟ مظنة للتدليس، أو مظنة التدليس. إذن هذه قاعدة اليوم، قاعدة اليوم ما هي؟ أن البخاري لا يخرج أحاديث المدلس إلا إذا صرح بالتحديث أو السماع. كذلك قلنا لماذا؟ لأن البخاري كان شديد الحرص على ماذا؟ على توضيح السماع. وعلى تبيين الاتصال، لأن عدد عند مظنة ذلك ماذا يكون؟ التدليس. التدليس، إن هذه قاعدة هي صغيرة ولكنها في الحقيقة قاعدة مهمة بنى عليها البخاري كتابه في الأسانيد، في مسألة الأسانيد. وهذا طبعا هذه القاعدة ليست في كل كتب البخاري، فلربما تقول هذه القاعدة غير مطبقة في كتاب الكبائر، غير مطبقة في كتاب القراءة خلف الإمام، غير مطبقة في باقي كتب البخاري. أقول لك نعم، لكن البخاري شديد الحرص وشديد شرطه شديد في ماذا؟ في الصحيح، في الصحيح. أما في تواريخه أو في رسائله فلا، لم يشترط ذلك. نعم، إذن نبدأ إن شاء الله إلى فهم هذه القاعدة. نبدأ اليوم باب من رفع صوته بالعلم. شرطي السماع والاتصال فقط يشترط في الصحيح. في الصحيح نعم. لا، تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا رفع الصوت بالعلم لماذا؟ رفع الصوت بالعلم للإيصال، للتبليغ، للتوضيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث ثلاثا ليفهم عنه جيدا، وأيضا كان العلماء يكررون السند ليفهم عنهم جيدا، وإلا قيل عنهم ما لم يقولوا، وما أفات الأخبار إلا رواتها. وهذا يكثر كثيرا، أن الرجل أو أن المحدث قد يحدث بحديث يسرع في الحديث، يقع فيه ماذا؟ يقع فيه بطر ويبلغ عنه ناقصا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد العاد أن يعد ألفاظ حديثه لفعل، ولم يكن يسرع. ولذلك أمنا عائشة سمعت مسروقا يحدث ويسرع في الحديث، وهي كانت تصلي الضحى، فلما فرغت وأسرعت لتدركه وإذا به قد خرج، فقالت: لو أدركته النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسرع في الحديث هكذا. إذن حتى في القرآن يقف على رؤوس الآن للتفهيم والتوضيح والتبيين. وما المراد برفع العلم؟ وما المراد برفع الصوت بالعلم؟ ليفهم عنه وللتعليم، وليس القصد أن يسرد الأحاديث فقط، إنما لتفهم. وما لم يفهم يسأل الطالب ولا يستحي. نعم. حدثنا أبو النعمان عارف. أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وقد سبق أن قلنا يغلط من يقول السدوسي بضم السين، إنما هي بالفتح. والسدوسي هذا له لقبه عارم، والبعض يذكره بلقبه فقط، يقول حدثنا عارم. والبخاري يكثر من رواياته ولكن يخرج له أحاديث كثيرة، لكن غالبا ما يخرج بماذا؟ بكنيته أبو النعمان. لا، هكذا يقول حدثني أو حدثنا أبو النعمان. فإذا وجدتم حدثنا أبو النعمان فاعلموا أنه من؟ عارم، هذا لقبه. واسمه ماذا؟ محمد ياش، محمد بن الفضل السدوسي، ولكنه مشهور بماذا؟ بالكنية واللقب. وقد سبق أن قلنا وكنية بالأب أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم. نعم تابع. حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح اليشكري. أبو عوانة الوضاح اليشكري، وهذا مر بنا عدة مرات. نعم. عن أبي بشر. عن أبو بشر جعفر بن إياس اليشكري. جعفر بن إياس اليشكري. نعم. وهذا عرف بابن وحشية الواصف، ابن وحشية معروف بابن وحشية الواصفي، هذا معروف حتى إن البعض يذكره بماذا؟ بما عرف به. وتعلمون أن هذا قد يصبح عالما بالغلبة كما سيأتي إن شاء الله في النحو. فهو معروف بماذا؟ بابن الوحشية الواسطي. نعم الوحشية. نعم. أما هو اسمه جعفر بن إياس ماذا؟ اليشكري. نعم. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك. يوسف بن ماهك هذا منصرف ولا غير منصرف؟ من نوع من الصرف، يعني الصرف المراد به التنوين، الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة. وقال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، فالصرف المراد به هنا التنوين. لم يقل ابن ماهكم لأنه هو يقرأ هكذا، ابن ماهك بكسر الهاء ويقرأ بفتح الهاء ابن ماهك، لكنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ المانع له من الصرف. أحسنت. لأننا قلنا الاسم الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. وقلنا الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يشبه الحرف فيبنى ومن أشبه الشيء يعطى حكما، وإما أن يشبه الفعل فيمنع من الصرف، وإما أن يخلو عن الشباب فهذا ماذا؟ يعرب. نعم. ابن ماهك وأيضا يقال له ابن ماهك، إما ماهك ماهك من الصف، أو بعضهم قال ابن ماهكين ابن ماهكين إذا كان بكسرها. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو إذا أطلق من مراد به؟ عبد الله بن عمرو إذا أطلق هو بن العاص رضي الله عنهم. نعم. ولعن الله من يسبهم. قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. وقد أرهقتنا، أرهقتنا الصلاة يعني أعجلتنا وجعلتنا في ضيق، وجعلتنا في ضيق يعني لضيق وقتها، مش معنى أنهم في ضيق أي لضيق وقتها، ما أنهم في السفر كانوا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرهقتهم الصلاة وخافوا من خروج الوقت. وسبق أن قلنا لكم بأن هؤلاء فعلا كانوا يقيمون الصلاة ولم يكونوا يصلون، ومما ذكرت لكم ما ينبغي أن ينسى، ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لا وجود الصلاة. ربنا عز وجل في كل الآيات يذكر إقامة الصلاة، أما إذا ذكر الصلاة فغالبا ما يذم أصحابها، فويل، الويل كلمة عذاب وقلوات في جهنم، فويل للمصلين ولم يقل للمقيمين الصلاة. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة. نعم. في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أرهقنا في الواء أرهقتنا. نعم. ونحن نتوضأ، ونحن نتوضأ، والحالة هذه ونحن نتوضأ شرعوا في الوضوء. فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي نمسح نغسل غسلا خفيفا، هذا يسميه الفقهاء، يسمونه اسما، يعني بعض الفقهاء في كتب الفقه ماذا يسمى غسل، ماذا عثمان هذا؟ الغسل المبقع، الغسل المبقع هذا في ماذا؟ في الفقه معنى الغسل المبقع، يعني يترك بقعا لا يصيبها الماء، فهذا تبطل به الصلاة، لأنه اشترط للوضوء شروطا، فاهمين؟ العضو المغسول وعدم المانع وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني كمثل أشياء لها جرم لا تترك الماء يصل إلى الجسم، أصحاب من يبيع الحوت الآن وأصحاب الصباغة، وهذه كارثة، يعني أن يحتاطوا، ينبغي أن يحتاطوا، والنساء أيضا، والشعر الآن يعني فيها تغليف الشعر، هذا ما عندها وضوء، ما عندها وضوء ولا صلاة. كذلك الإنسان إذا كان عنده البشرة وبقيت بقع، فإذا لابد أن يجعل ماذا؟ الشيء ها؟ أي أن يجعل شيئا يمنعه مما يمنع وصول الماء العضو. نعم، وأنتم تعلمون يعني حديث، وإن كان بعضهم تكلم فيه ورواه الدارقطني وغيره، وصحنا له طرقا، أقل أحوالي أن يكون حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد يعني طلب من بعضهم أن يعيد الوضوء. نعم، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت، نمسح على أرجلنا، المسح لا يكون على الأرجل إلا على مذهب الشيعة. فما معنى هذا؟ الشيعة يعني قالوا بأنه يمكن أن يمسح الإنسان على الخفين. قال العلماء المسح الذي أرادوا هنا يعني الغسل الخفيف كأنه مسح، ولذلك سموه ماذا؟ غسلا مبقعا. فاحفظوا هذه القاعدة. نعم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. أي طيب، لاحظ، نادى بأعلى صوته، قيل إنه نادى عبد الله بن عمرو العاص، وقيل إنه نادى من؟ أبو هريرة، وقيل الرسول نفسه نادى، وأيضا اختلفوا وطال الحديث حول ويل للأعقاب من النار لمن، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم مدرج في الحديث؟ النووي وغيره في بعض السجالات العلمية ذكر قولين في المسألة، والراجح أنه ورد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وسبق أن قلنا بأن الصحابة في بعض الأحيان لا يرفعون الحديث، وهذا ليس مذموما، لأن الصحابي يخشى أن يكون قد نسي ويذكر الحديث كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخشى أن يكون سمعه من صحابي. صحابي طبعا هذه المسائل الغيبية، فماذا يفعل؟ يقول كذا وكذا ولا يذكر قال الرسول. هل هذا مذموم؟ وقد سبق أن قلنا بأن البخاري إذا ورد الحديث عنده تارة يرفعه وتارة يوقفه، وإذا كان الحديث مرفوعا وموقوفا أو كثير منهم يوقفه فماذا نقول فيه؟ أو العكس، سبق أن قلنا بأن البخاري إذا اجتمع عنده الرفع والوقف يرفع بشرطين، الشرط الأول أن يكون من رفعه أكثر عددا، والشرط الثاني أن تكون هناك قرينة، هذا سبق، هذه القاعدة سبقت لكم. ها؟ فإذا هذا هل هو مذموم أو غير مذموم؟ غير مذموم. كون الصحابي يقول إنما قال عمر بن الخطاب، سمعت عمر بن الخطاب يقول إنما الأعمال بالنيات ولا يذكر قال رسول الله، هل هذا مذموم؟ هو في الحق غير مذموم، غير مذموم. إنما المذموم ماذا؟ أن ترفع الموقوف، ولذلك يذمون البعض ويطعنون في حديثه ويقولون كان رفاعا. ماذا يقصدون بقولهم كان رفاعا؟ يعني كان يرفع الموقوفات. فإذا وجدتم في كتب الحديث فلان رفاع، يعني يرفع ما لا يستحق أن يرفع، يعني يرفعه إلى رسول الله، هذا مفهوم؟ طيب، ويل للأعقاب، العقب، الأعقاب جمع لعاقب، العقب بكسر ماذا؟ العقب بكسر القاف. شنو هو العقب؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم، ماذا يقال له؟ يقال له العقب. ويل للمقصرين في غسل العقب، هذا معنى الويل، وكلمة عذاب في من لا يتقن الوضوء. ولذلك أمرنا بماذا؟ بالإسباغ، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعندي السلام يا شيخ حتى على قضية الإسباغ والعقاب النمر إسباغ. فأي نعم، فالمراد بالإسباغ هنا الإكمال والإتقاء، الإتقان والإنقاء، لا كما وسيأتي إن شاء الله الأوجه الخمسة عنده سبق لكم، وستأتي في كتاب الوضوء والغسل. ويل للأعقاب. البعض يظن على أن الإسباغ يكون على وضوء، يقول لك دقيقة أقوم بأسبغ الوضوء، هذا خطأ. أو لا يكون مثلا ما عنده وضوء يقول أنا أسبغ الوضوء، أو يكون على وضوء، غالب ما يقول الإسباغ يكون على وضوء، بل البعض الإسباغ على التكرار. على التكرار، هذا غلط. بل الوضوء إذا أردت أن تعيده هذا شيء، أما أنت لست على وضوء وتقول، أو على وضوء عفوا وتقول أسبغ الوضوء، لا هذا غير صحيح. الإسباغ معناه الإكمال والإتقان والإتمام والإنقاء، هذا هو الإسباغ. لا تصح في جميع الحالات الشيخ. أي نعم، لا إذا كان ترك فرضا لا تصح الصلاة أسبغ الوضوء. وطبعا إذا كان على وضوء ثم توضأ، هو على وضوء ثم توضأ، طبعا هذا على جهة الاستحباب، لأنه سبق أن قلنا بأن الأحناف عند الوضوء ينقسم إلى خمسة أقسام: وضوء حرام، يعني وذلك إذا كان بماء اليتيم، أخذوا من اليتيم ماء مرصوب وشيء من هذا القبيل، أو اشتروا بمال حرام، أو سرق الماء ليتوضأ به وربما أصحابه يموتون عطشا. القسم الثاني الوضوء الفرض والواجب. الواجب طبعا الفرض، عفوا الفرض، لأن يعني الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة عندهم هذا فرض، وما ثبت بحديث آحادي أو شيء من هذا القبيل عندهم طبعا يقول بأنه هذا واجب. وعندهم أيضا الوضوء اللي هو حرام، الوضوء اللي هو فرض، الوضوء اللي هو واجب. الواجب هو طواف بالبيت وشيء من هذا القبيل، فجعلوه شيء آخر. والوضوء اللي هو سنة عنده صور كثيرة، الوضوء اللي هو حرام يعني عفوا مكروه، قال هو الإنسان يكون على وضوء ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا يمكن أن يكون مكروها إذا كان الإنسان توضأ ولكنه لم ينشئ به صلاة، لم يصلي به لا نافلة ولا فريضة، وأراد أن يتوضأ مرة أخرى، لا عن شك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك أنت متوضئ وتفسد الماء بدون فائدة. لو توضأت وصليت به ثم ذلك بعد ذلك يعني لا بأس، أما أن تتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا دون أن تصلي به لا ركعتي الوضوء ولا نوافل ولا شيء من هذا القبيل. وهما هؤلاء أيضا يستدلون بحديث الوضوء على وضوء نور على نور، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا أساس له بالصحة. شيخنا الوضوء الحرام هل يصح أم لا يصح؟ الوضوء الحرام يعني هل تصح به العبادة؟ قالوا تصح به العبادة ولكنه يأثم، من باب عصى وصحى كما يقول المالكية. نعم، وإن كان ابن حزم يرد ذلك وقول للحنابلة. نعم، وهذا سيأتيكم إن شاء الله، سيأتيكم التفصيل فيه في كتاب الطاهر. نعم. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. نعم. باب قول المحدث. قول المحدث، المحدث هنا هل من جهة اللغة هو محدث من جهة اللغة أو من جهة الاصطلاح؟ يعني إذا قلنا باب قول المحدث فكل من يحدثك حتى ولو لم يكن محدثا، على تعريف المحدثين للمحدث، هذا هو الراجح الذي يظهر أنه أداء المحدث اللغوي للمحدث الاصطلاحي. المحدث اللغوي كل من يحدثك يعتبر إيش؟ محدثا، لكن المحدث الاصطلاحي له شروط، وأهمها أنه يشتغل بالحديث، إنه يشتغل بالحديث النبوي ويتقنه جيدا، يتقنه جيدا، لا بد من هذا. وهذا البخاري عندما يقول، ركزوا في هذا جيدا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لماذا يقول هذا؟ ولا يرجح، ركز مع عبدي، ولا يرجح، إذا قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ولم يرجح. إذا رأيتم في كل ترجمة، وهذه قاعدة افهموها جيدا يسهل عليكم فهم قواعد تراجم البخاري، إذا قال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ثم سكت كما هنا، ما معنى هذا؟ يعني ولا يرجح، لم يقل لك الراجح أن يقول حدثنا والراجح أن يقول كذا، فهذا إيش معنى؟ يتكلم عن المحدث اللغوي، لا المحدث الخاص، لا. إذا قال هذا حدثنا أو كذا وكذا، يعني يقول المسألة خلافية، هل فيه فرق أم الكل واحد؟ المسألة خلافية. إيش معنى هل فيها فرق؟ هل فيها فرق بين حدث وأخبر وأنبأ؟ فالبخاري لم يذكر الترجيح، لماذا؟ لأن المسألة خلافية، فلا يعمل هذا إلا في المسائل الخلافية. تابع. لم يجزم بصيغة، يعني بحيث إذا لم يجزم، نعم، معنى أنه لا، مش لم يجزم، لم يرجح. أما هنا الجزم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولكنه هل قال هو رأيه؟ لا، لم يقل رأيه، إنما ذكر حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. فلو رجح البخاري أي السياق يمكن أو الفرق بين هذه السياق، الأمر واضح. لكن عندما يأتي بترجمة دون ترجيح كأنه يقول لك تنبأ المسألة خلافية. فهمت كيف؟ طيب تابع. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي، وقال لنا الحميدي، الحميدي من هو؟ أبو بكر بن عبد الله الحميدي، سبق له أبو بكر بن عبد الله الحميدي، هذا سبق عدة مرات، ولكن قال لنا الحميدي هذا تعليق، قال لنا الحميدي هذا تعليق، ثم سيأتي إن شاء الله ويذكر تعاليق كثيرة. وقال ابن مسعود، هل هو أدرك ابن مسعود؟ لا. وسمعت أنسا، هل هو أدرك أنسا؟ لا. هذه التعاليق، ويذكر لك في هذه التعاليق تنبيه مهم، هو الذي قلت لكم في الترجمة، ليبين لك على أن الصحابة كانوا طارة يستعملون حدثا، وطارة يستعملون أخبارا، وطارة يستعملون أنبأ، معنى أن هذه السياق عند الصحابة سيان، فهمتم؟ يعني شيء واحد، فهمتم؟ كذلك البخاري ذكر هذه التعاليق، قال الحميدي وكان عند ابن عيينة، قال ابن مسعود وكان ابن عيينة قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، ثم يذكر واحد يقول قال، واحد يقول إن، واحد يقول أخبر، واحد يقول، معنى أن الصحابة كانوا ينوعون صياغ الأداء. نعم. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبر، إذن هذه كلها حدث وأخبر وأنبأ شيء واحد، إلا العنعنة، العنعنة لا تدل على الوصل إلا عند ثبوت اللغي، العنعنة عن فلان عن فلان، العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللغي، خذها قاعدة، العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللغي. نعم. وأيضا هنا سأذكر لكم تنبيه مهم وتنبه له، هو أنه سيبين لنا في هذه التعاليق التي ذكر أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم، رواية النبي إنما هي عن من؟ عن ربه سبحانه وتعالى، رواية النبي عن ربه، هل مطلقا أو حتى يصرح بذلك الصحابة، لا مطلقا، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لأن النبي يروي عنه، يروي عن ربه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن ابن عباس طارة يصرح يقول قال رسول الله فيما يروي عن ربه، أو طارة لا يصرح، وسيأتيكم في مواضع لا يذكرون فيه عن ربه، لا يذكرون عن ربه. إذ هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سواء صرح بذلك الصحابي أو لم يصرح. فهمتم هذا؟ يعني سواء قالوا عن رسول الله فيما يرويه عن ربه أو يقول فيما يرويه دون أن يذكر عن ربه، فكل الكل يدل على أنه روى عن ربه. وأنتم تعلمون قبل لم يكن هناك الشكل والضبط ووضع التنقيط، استيقظ المصطفى أنت الذي تصلح أن تصرد لتستيقظ مننا عن ربه، يعني قال عن ربه عز وجل، عن ربه، عن ربه عز وجل. فبما أنه لم يكن هناك تنقيط الراء جاءت كالألف، عن أبيه عن الرجل عز وجل، قال عن الرجل، عن ربه عن الرجل، عن ربه عن الرجل، يعني ربنا، يعني يقصد ربنا أنه يروي عن الرجل. تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وهذا غاية في الجهل. ثم أيضا هناك مسألة، هل النبي داخل في السند أم في المتن؟ يعني في الحديث النبوي طبعا، عن فلان عن فلان عن فلان، شنو في السند؟ السند هو الطريق الموصل إلى المتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا. فالراجح أنه أرجح أن النبي داخل في المتن، أنه هو قائله، قائل المتن. نعم، فهمت هذا؟ ها؟ نعم. شنو فهمت؟ يعني إذا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن النبي داخل في السند ولا داخل في المتن؟ في المتن. لماذا؟ لأن النبي هو قائل المتن. هناك من قال بأنه داخل في السند، وصح أنه داخل في المتن. نعم. ثاني، كان عند ابن عيينة، ابن عيينة، من هو ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة. هذا لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز كما يقول الشافعي. شيخ قلت شيخنا في وقال الحميدي أنه تعليق. تعليق. هذا الأمر سيرت لنا. ولا هذا تعليق، يعني سيرت إن شاء الله. والتعليق بصيغة الجزم. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. قال كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. نوقف ماشي وسمعت واحدا. يعني إذا ابن عيينة كان عنده، لاحظ، كان عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، كيف هي؟ متنوعة ولا واحدة؟ واحدة. واحدة. يعني صيغة واحدة. أن واحد الحكم وليس صفة وليس. نعم، يعني لا تفاوت فيها في الصحة والضعف. فحدث أو في الاعتبار، في الصحة والاعتبار. حدث وأخبر وأنبأ عند ابن عيينة وسمع واحدة. واحدة في مرتبة واحدة. يعني لا تفاوت فيها، كما يقولون، يقولون لا تفاوت في الصحة والاعتبار. يعني ما نقولوش على أن حدث متفاوتة ثم أخبر متفاوتة، يعني لم تصل درجة حدث، لا، كان عنده واحد. فهمت المصطلح؟ نعم. أنت ظننت أنه وسمعت واحدا، يعني واحدا مجهول، لا، يعني هذه السياق واحدة، لا فرق بين حدث وأخبر وأنبأ وسمع. نعم. واحدا. وقال ابن مسعود واحد، قف، وكان، وقال ابن مسعود، ابن مسعود شكون هو؟ عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، يعني هكذا يقول، حدثنا رسول الله وهو الصادق، يعني في الذي يقول، المصدوق فيه. نعم. وقال شقيق عن، وقيل المصدوق الذي ذكر عنده الصدق، وقيل المصدوق عند الله، وقيل المصدوق عند من يحدثه. نعم. وقال الشقيق، من هو الشقيق؟ شقيق أبو وائل، عدة مرات سبق لك. نعم. عن عبد الله، عبد الله إذا أطلق هو ابن مسعود. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، زد وصحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو صلى الله عليه وآله. أما تقدي الهلال رحمه الله كان يقول ضروري أن نعيد وعلى، نعيد كلمة على، هذا طبعا جهاد في غير عدو، يعني أن تقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما هو يقول لا، سنقول صلى الله عليه وعلى آله وعلى، لو صح أنه جائز، يعني العطف يعني المحذوف كالموجود، المقدر كالموجود. نعم. سمعت النبي عبد الله بن سعود، سمعت النبي كلمة كذا، معنى كلمة كذا يعني يذكر لك أن ابن مسعود يقول سمعت، أو يقول حدثني، حدثنا رسول الله، خلاص سمعت رسول الله كلمة كذا وكذا، يعني شيء من هذا القبيل، يعني كلمة واحدة، يعني لا فرق بين حدث وسمع عنده، هذا معنى. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم كلمة، وقال كلمة كذا أو كلمة، نعم. وقال حذيفة، حذيفة بن اليمان، نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم، آله وصحبه وسلم حديثين. وقال أبو العالية حدثنا رسول الله، حدثنا، لاحظ استعمل حذيفة ماذا؟ صيغة حدث، نعم. وقال أبو العالية، أبو العالية الرياحي ورفيع، رفيع الرياحي، نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، لاحظ هنا صرح عن ربه، نعم. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه، يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل، نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة طبعا سبق لكم عدة مرات، نعم. حدثنا إسماعيل بن جعفر، جعفر مش من منصر، بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن كبار التابعين، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، مثل المسلم، لاحظ هما روايتان. إن من الشجر شجرة، هذا اسم إن شجرة، يعني إن من الشجر، الجر والمجرور خبر مقدم وأخبره بظرف أو بحرف جل ونمع، لا وراء إذا الترطيب إلا في الذي كليت فيها أو نغير البالي. إن من الشجر شجرة، إن شجرة من الشجر لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم. ولأبي ذر بكسر ماذا؟ بكسر الميم مثال، مثل بكسر مثل وسكون المثلثة، سكون الثاء. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مثل مثل، هذا لمن؟ لأبي ذر، نعم، رواه البخاري. وللأصيل وكريمة، هؤلاء أيضا من رواة البخاري بفتحتين، مثل مثل فتح الميم وفتح الثاء، ولكن مثل ومثل المعنى واحد، نعم. هذا يتكلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام عن بركة المسلم، وأن بركة المسلم أو أن بركة الشجر كبركة المسلم، لأنها تؤكل من حين تطلع الشجر، من حين يطلع يصلح يأكل إلى أن تيبس، فإذا يبست بعد ذلك أيضا ينتفع الناس بجميع أجزائها، بل حتى النوى، حتى النوى ينتفعون به، يجعل العلف تعلف به البهائم، والليف للعلف، والليف، الليف يعني في الحبال، يلفون به الحبال، نعم. إن من الشجر شجرة، يعني معنى أن المسلم أينما وقع ينفع. أما هذه الحدود وهذه السدود الموجودة الآن، هذه حدود ما أنزل الله بها السلطان، يعني تقسيم استعماري، وإن كان الآن عندنا مع حكام العرب تقسيم استحماري، لا لا لا، أما هو تقسيم استعماري، يعني لا يلتفت به المسلم أينما وجد أخا له مسلما يحبه في الله ويخبره بذلك. لا تفعل كما يفعل المتنطعون الغلاة أنهم يقولوا أنا أبغضك في الله، هذا ليس من السنة في شيء. النبي قال إذا أحببت أحدا تخبره أنك تحبه لتزداد أواصل المحبة، لكن لم يثبت أبدا أنه قال إذا أبغضت أحدا فقل له إني أبغضك في الله. ربما شيخنا ثبت عكس ذلك، إن مشوا في قلوب في وجوه الأقوام وقلوبهم لا تعلمهم. لا، هذا ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تابع. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواء. وقع. إيش معنى وقع؟ يعني أفكارهم ذهبت في أشجار البادية. ولكن هنا كان تفسير الصحابة، كل واحد ذكر شجرة. ركزوا لي يعني معكم، ركزوا لي في هذه المسألة عثمة. وقع يعني معناه ذهبت أفكارهم في أشجار البوالي، كل واحد ماذا يقول. ولكن هذا التفسير تفسير العين ولا النوع؟ هذا تفسير النوع. يعني يذكرون الأنواع ولا يذكرون الأعيان، فلذلك كل واحد جعل يفسر بنوع. نعم. فوقع الناس في شجر البواري، ولذلك قالوا يا يصعب أن تكفر شخصا وقع في خطأ. وطبعا الجهل، هناك من لا يريد أن يرفع الجهل على نفسه عن نفسه، هذا طبعا لا نتكلم عنه. وأيضا هناك مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أن العلم ينقسم إلى قسم، علم ضروري وعلم نظري. النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل، أما الضروري لا يحتاج إلى تأمل. إن قيل لك السماء فوقنا تحتاج إلى أن تفكر لتدرك أن السماء فوقك؟ ها؟ طيب. لكن إذا قيل لك من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه، أنت تريد أن تفكر ضروري لتفهم هذا. أو إذا قيل لك مثلا 100 × 1000 × 5 × 10 كم تساوي؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر والتأمل. فإذا افهموا هذا جيدا، العلم قسمه، وقل من نبه على هذا، إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. قل من نبه على أين يقع العذر بالجهل. يقع العذر بالجهل في النظري وليس في الضروري. الضروري والنظري. والعذر بالجهل يقع في النظر ولا في الضروري؟ في النظري وليس في الضروري. والبعض يقول لك كيف يعني أنتم لا تكفرون من يشرع مع الله ولا تعذرونه وتعذرون هؤلاء؟ هذا لجهله، هذا لجهله ولغبائه. وإلا فهؤلاء أي واحد بالطبع عندما تأتي أنت وتقول كلام الله لا يصلح، لا يصلح، وأنا أستورد زبالة عقول اليهود النصارى، وليس بالضروري أن يصرح، ليس بالضروري. إذن أتقول لي أقم علي الحجة، أي حجة؟ وهو مدعم بمجالس العلماء ما شاء الله. فالذي يقول هذا إما أنه جاهل، وإما أنه يريد أن يجعل الناس جهلا مثله، وإما أنه مدسوس، وإما أنه مدسوس. فلا تعجب الآن حتى مسألة العذر بالجهل كارثة. يعني للأسف أنتم تعلمون الدرر السامية، كنا نبحث بالمئات الآلاف لو نجد كتاب الدرر السامية. والآن ظهر لعلماء الخليج أن يخرجوا هذا الكتاب، إذن فليخرجوا لنا فتاوى محمد بن إبراهيم. أتحداهم، وهذا يكلفهم مخرب، إن استطاعوا فليرفعوا التحدي. لماذا؟ هو من المحرمات. لماذا؟ لأنه يكفر العلماء حكام الزمن. إن كانوا فعلا علماء يريدون النصيحة للأمة فليخرجوا هذا الكتاب. أتحداهم، وأنا ما عندي هذا الكتاب وأبحث عنه. أتحداهم أن يخرجوا، لأنه يكفر كل من تعاون مع الصليبيين واليهود والنصارى وكل من استعان به، إذا فلا يفعلها، وأتحداهم ولا يستطيع أن يفعلوا تحدي. لكن للأسف وجد شبابا أغرارا وأغمارا سمعوا له، والذي يقع الآن وانحضر. وكنت حذرت منذ شهور بأن هذا الفكر سينحدر إلى ماذا؟ إلى المجاهدين، وبعضهم قال لا يمكن أن ينحدر، وكان الآن الخطاب يعني هذا التونسي الآن أصبح من المسؤولين في بعض الفصائل. إذن ماذا تظن؟ إذا كفرك ذبحك، أصدر هو من الشرع، هو يصدر فيك الحكم. ومن هنا جاء الغلو. أخور يعني التزم 3 سنوات وأصبح طبعا خلاص يفتي. وأنا سمعت هذه الأيام خطبة لصديقه يكفر فيه المجتمع، الأمة كلها في كفر، سبحان الله. ويأتي بالآيات مقلوبة للأسف، مقلوبة. حشف وسوءك يبيع التمر، حشف يعني ما فيه ولا تمرة واحدة صحيحة جيدة، ثم سوء الكي يسيء الكي. طيب فالآن يضربونهم في مؤتمراتهم ومؤامراتهم، وهم من نشر بينهم ثقافة التكفير، هم من نشر بينهم ثقافة التكفير، وهذا كان مقصودا. وإلا دخل بعض الناس الذي نشر هذا التكفير في تونس، لماذا منعونا نحن والحكومة هي هي؟ لماذا أوقفونا نيف وثلاثين ساعة في مطار قرطاج؟ لأنهم يعلمون أننا سنبين للناس العقيدة الصحيحة، ونحاول أن نضبط ونرشد الشباب. الآن مقصود حتى إذا ضربوهم يقولوا هؤلاء تكفيريون، هؤلاء تكفيريون، يضربك ويستدل بأنك تكفير. ماذا تنتظرون؟ والله ماذا أقول لكم، الله المستعان. طيب تابع. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله، عبد الله هنا من؟ هذا قلنا إذا أطلق عبد الله فيرد بعبد الله بن مسعود، ولكن هنا عبد الله بن عمر. لذلك قال العلماء هذه قاعدة أغلبية في حكم غالب فقط. نعم هذه قاعدة أغلبية، فأنا كنت نبهت عليها، قلت إنه إذا أطلق قال عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، ولكن إذا سبق أو كان هناك قرينة فتبقى القاعدة كما هي، وإذا لم تكن هناك قرينة ووجدنا أن عبد الله المطلق هنا هو ابن عمر فنقول القاعدة أغلبية. نعم يكون قد ذكر عبد الله بن مسعود في الأول. لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لأن هنا المراد به عبد الله بن عمر لأنه ذكر، عبد الله بن عمر ذكر. فالسيبان من الشيخ من السياق. نعم رجوع لما سبق. لأن هنا عن ابن عمر ارجع للسند. نعم عن ابن عمر قال عبد الله المراد به عبد الله بن عمر. وهنا في سياتي ان شاء الله ان هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيره، في صحيحه طبعا رواه الان هذا الموضع، وسياتيكم في مواضع اكثر من 10 مواضع وكلها في هذا الحديث. وفيه يقول ابو بكر عمر بن الخطاب لولده لما لم تذكرها، فيقول يا ابته وقع في نفسي أنها الشجرة المعلومة، ولكن استحييت. يعني رأى أبا بكر الصديق لم يتكلم، ورأى عمر لم يتكلم فاستحيا. هذا الاستحياء مذموم ولا ممدوح؟ هذا محمود، هذا محمود. لا يتقدم بين الكبار، لا يتقدم بين الكبار. فقال له لأن تكون قلتها أفضل عندي من الدنيا وما فيها. لاحظتم الأدب؟ وإن كان في العلم ينبغي أن يتكلم الإنسان في العلم، لا يستحي. ولهذا تعلمون قاعدة فقهية معلومة أنهم يقولون لا إيثار في القربات، لا إيثار في القربات. أنا عندي أموال وبدل أن أذهب للحج أعطيت الأموال لزوجتي أو لأخي أو لوالدي أو لوالدتي، هذا ما ينبغي. هذا طبعا على فصل آخر، هل الأمر يدل على الفور ولا على الطرخ. عندي ماء والماء غير موجود، أنا عندي ماء الذي أتوضأ به فأعطيته لغيري وتيمنت، على خلاف العلماء في صحة صلاته، لأنه هذا لا يعظم الله. أنا عندي الصف الأول وأنا أحق به، حتى أنا أستطيع مثلا الإمام إذا وقع له أي شيء أستطيع أن أنقذه، وأنا بدل أن أكون في الصف الأول دخلت أنا وتركت هذا. إلا إذا كان الإنسان عامي، تعلمون قصة كعب بن مالك عندما جذب واحد وجبذه والناس ينظرون إليه، فلما فرغ من الصلاة قال هكذا أمر لي الأحلام والنهى ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونها. أما واحد يأتي بسروال، يعني ما شاء الله السروال بحيث إذا سجد عورته تكون واضحة، فهذا لا ينبغي أن يكون في الصف الأول، هذا حقه أن يكون مع النساء في الصف الأخير، لهذا لا بد أن يغطي. فإذن هذا ينبغي أن يجذب وأن يجبد ويكون في مكانه من يكون أحق بالإمامة، حتى إذا قدر الله مثلا الإمام حدث له شيء وشيء يدخله هو. ثم إذا كان يعرف هذا، تعلمون ما يذكره ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، يعني واحد يعني حدث له حادث وتذكر أنه على غير وضوء فاستخلف، هذه من السنة، استخلف. لما استخلف الناس بدأوا ينتظرونه ليركع، دخل واحد وبدأ ينتظرونه ليركع وما ركع، لما طال قيامه جبده واحد ودخل وأتم الصلاة، ولما سلم كلهم طار فيه، أنت أين كنت؟ لماذا وقفت؟ قال أنا ظننت أن الإمام قال احجز لي مكاني حتى أرجع. يعني هذا مقعد في مجلس التشريع في البرلمان وشيء من هذا القبيل. فإذا معناه ولذلك أمرنا لا يكون هناك الإيثار في القربات حتى في الصمت. ولما قالوا الأفضل أن يعني يكون هناك تناول في الصمت، تناول في الصمت أفضل. وبعض الأحيان العلماء يختارون واحدا إذا كان لا يلحان شيء من هذا القبيل وصوته إلى آخره. فالشاهد عندنا أن الإيثار في القربات لا يجوز. نعم. قال عبد الله ووقع في نفسه. فقلت يعني مسألة العلم ما ينبغي أن يستحي وما ينبغي أن يقدم غيره وما ينبغي أن يوثر. يوثر في شيء آخر، في الماء، في الطعام، في الأكل، في نعم، لكن في العلم لا. وإلا يخشى أن تكون ممن لا يعظم الله ولا يعظم حرمات الله تعالى. ثم قال. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. فاستحييت، وقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحي. نعم. فاستحييت ثم قالوا حدثنا. حدثنا. حدثنا ما هي يا رسول الله. إذا ما هي مناسبة هذا الترجمة؟ مناسبة بالبني. شيء هي المناسبة؟ سياق حدثنا وحدثنا. أحسنت. فحدثوني وأيضا حدثنا يا رسول الله. هذه هي المناسبة. نعم. حدثنا يا رسول الله قال هي النخلة. شوف لاحظوا حديث واحد سيذكره البخاري في عدة مواضيع على حسب ماذا ما فيه من ماذا من الفوائد، وقد يكون الحديث فيه فوائد عشرة يذكره مقسما، في بعض الأحيان قل ما يذكره كاملا مرة ثانية وثالثة. لا إلا موضع الشاهد. إلا موضع الشاهد. طيب. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه مثل هذا. لاحظ أيضا سيعيده هذا، يعني سيكون المجموع ما يقارب 11 مرة هو يذكر. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا جائز لا بأس، حتى إن بعض العلماء قالوا أجازوا أن يسأل الإنسان عالما بمسألة يعرفها، يسأله عن مسألة يعرفها يزداد فهمه فيها. يزداد فهمه فيها. لا، شو اللي يزداد فهمه؟ لا، يعني مثلا رأى شيئا عم وطم بين الناس والناس جهلة فيسأل. لماذا؟ لا يسأل ليبين والناس يسمعوا ليتنبهوا. قال أبو حامد الغزالي إذا كان، لاحظ، قال إذا كان الشخص يرى أناسا لا يفهمون الصلاة لا بأس أن يصلي بنية أن يفهمه، ولا سيما هو يقتدى به، فيأتي بالصلاة نافلة ويطيل ركوعا وسجودا ويبين له. قال يكتب له ثواب الصلاة ويكتب له إيش؟ ثواب التعليم. نعم. كما فعل جبريل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الحسين. شهر ونسأله اختبارا. هذا المذموم، هذا المذموم. يعني يسأل الإنسان يعني اختبار وامتحان، فهذا لا يجوز، لأن الاختبار والامتحان بدعة. حدثنا خالد بن مخلد. هذا خالد بن مخلد هو أبو الهيثم القطواني، هذا هو الذي يروي حديث إيش؟ حديث الولاية، وقد كتب فيه الشوكاني رسالة. واحتقر الحافظ الذهبي لولا جلالة البخاري، جلالة الصحيح، لحكمت على الرواية. حديث لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحب فولا أحب وكنت أسمعه. قال لولا جلالة البخاري أو جلالة صحيح البخاري أو جلالة الجامع لحكمت عليه بالوضع. والمدار على ما؟ على خالد على خالد بن مخلد القطوان أبو الهيثم. وطبعا قد جمع له البخاري الشيخ الألباني طرقات. لاحظوا ركز. نعم. حدثنا سليمان. هذا سليمان بن بلال. نعم. حدثنا عبد الله بن دينار. هذا من كبار التابعين. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طبعا سبقا قلنا لكم مثل يبي ذر ومثل لأصل وكريه. نعم. مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. إذن هذه مناسبته بالباب حدثنا، أو ولكن المقصود به هنا شنو المناسبة؟ طرح المسألة. نعم. لاحظتم حديث واحد، المناسبة الأولى يعني مناسبته بالباب حدثنا يا رسول الله، والآن طرح المسألة. نعم. ليختبر ما عنده منه. ثم قالوا، وهذه مسألة الامتحانات يعني في آخر السنة، أو يعني عندما يفرغ الشيخ من تدريس فن من الفنون أو شيء من هذا القبيل. نعم. هذا جائز. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. طيب ما هو موضع الشاهد هنا؟ موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه السؤال. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى. طيب باب ما جاء في العلم، هذه قال هناك باب آخر طرح، باب آخر، اذكر باب آخر، باب القراءة والعرض على المحدث. أقول ربي إذن علمه. هذه سابقة. هذا من القراءة والعرض. نعم. طيب قل. طيب القراءة والعرض. قال المحدث وراء الحسن. قال المحدث أو باب القراءة، باب القراءة. لماذا قال؟ لماذا عقد هذا الباب؟ ماذا عقد هذا الباب المصنف؟ في طرق الأداء. عقده ليرد على من لا يعتد إلا بما يسمع من ألفاظ الشيخ، الذي لا يعتد إلا بما يسمع من ألفاظ الشيخ. لا، هو يسمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان. البعض يعني عنده في مصطلحه أنه لا يعد هذا شرطا، لا يعد هذا تحديثا إلا إذا حدثه الشيخ، إذا سمع من الشيخ يقال حدثني الشيخ. أما ما يقرأ عند الشيخ لا يعده شيئا، ولكن البخاري عقد هذا الباب ليرد بعد. فهمت الآن؟ مش فهمت الآن. طيب القراءة والعرض. لاحظ هناك من لا يعتد إلا بما يسمع من الشيخ من لفظ الشيخ، وهناك يعني لا يعتد بما يقرأ عند الشيخ إنما بما يسمع من لفظ الشيخ. البخاري ماذا أراد؟ أراد أن يرد على هذا الفعل وعلى هذا الذي قاله. نعم. على المحدث ورأى الحسن والثوري. ورأى الحسن، رأى الحسن، الحسن البصري والثوري. والثوري طبعا من سفيان الثوري. ومالك. ومالك الإمام، مالك الإمام. نعم. القراءة جائزة. لاحظوا هنا رأى، كيف رأى؟ هل رأى أبصر؟ لا، إيش رأى؟ رأي. ها؟ رأي. رأى عين. لا، اختيار. لا، أنا نبهت عدة مرات قلت بأن رأى لها معاني كثيرة وكنت قد جمعتها وذكرت منكم، ذكرت لكم بعضها. من يذكر منكم؟ تطلق رؤية ويراد بها رؤية البصرية، واحد، ويراد بها رؤية العلمية، اثنين. رؤية البصرية تنصب فعلا مفعولا واحدا، والثاني المنصوب الثاني حال، رأيت الهلال لائحا. فإذا قلت أبصرت الهلال لائحا حال كونه لائحا. طيب، رأى العلمية تنصب مفعولين، رأى الحلمية، رأى الجزائية، الجزائية الحلمية عرفناها، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الرؤية في الرؤية الحلمية لا تلحق بالبصرية شيخنا؟ لا، لا تلحق بها، هذا حكم آخر. البصري شيء والحلم شيء آخر. أيضا رأى الجزائية، شنو يرجع رأى الجزائية؟ يقول ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. معنى يرى؟ يجزى به. يجزى. هذا أحد التفاسير وأقواها عند أهل العلم، عند أهل العلم بالتفسير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. معنى يرى؟ يجزى. السادس، قلنا السادس، اذكر لي الذي ذكرنا. رأى قلنا رأى البصرية، ورأى العلمية، ورأى الحلمية، ورأى الجزائية. هذا الذي ذكرنا. نعم. رأى البصرية والعلمية والحلمية والجزائية والمذهبية. المذهبية ما يراه الفقهاء من اختيارات هنا المذهبية، هذه المذهبية. رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. ذهب، أي رأى، أي ذهب المذهب، مذهب. ولذلك يقول رأى مالك حلية كذا. إيش معنى رأى؟ أي مذهب مالك حلية كذا. مذهب مالك حلية كذا. نعم، افهموا هذا. وهذا لماذا نبهت عليه؟ لأن سترون أمثلة كثيرة في كتب المذهب، في كتب الحديث. نعم. ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في بعضهم. من هو؟ واحتج بعضهم، أي باقي الفقهاء. لا، شيخ البخاري الحميدي، وهذا معروف في كتب الحديث. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة، حديث ضمام بن ثعلبة، اقرأه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله الله الله الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى البوادي يبلغون الدعوة ثم يأتون، فعندما يأتون أهلين يكون قد بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البعض كضمان مثعلبة لما جاءوا وسمعوا من رسل رسول الله فرأوا أن ما يدعو إليه كله جميل، كان الأخلاق، الأدب، العبادة، الانقياد لله، الخضوع، فقال لهم لا تفعلوا شيئا، وما كانوا يقطعون أمرا دونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده متكئا، فقال، وهذا يجوز الاتكاء في المسجد، دليل على أنه يجوز الاتكاء في المسجد، أيكم محمد بن عبد الله؟ أو أيكم بن أبي طالب؟ وفي رواية ستأتيكم. فالنبي جلس وكان متكئا فقال قد أجبتك، يعني أنشأت الإجابة، قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي، لا تجد يعني لا تغضب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدا لك، ما ظهر، هذا الحديث سيأتي. ثم قال جاءنا رسولك وزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فبالذي خلق، أسألك، أنشرك، أسألك بالذي خلق، من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. قال من وضع فيها الجبال؟ قال الله. قال من؟ وصار يسأل وأسئله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله. ثم قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الأرض ووضع فيها الجبال وأجرى فيها كذا وكذا إلى آخره، الله أرسلك؟ قال نعم. فعقد. ثم قال زعم رسولك، يعني زعم هنا، الزعم هنا المراد به القول، يعني الزعم يطلق ويراد به توطئة الكذب، والزعم يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به القول ويراد به الكذب. طيب تابع. نعم تابع. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. أي نعم، يعني هنا الحميدي شيخ البخاري ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ يعني قال الذي كان يسأل ضمام حدثنا كذا، الله أمرك بهذا، ثم عن الصلاة، ثم عن الصيام، ثم عن الزكاة، ثم إلى غير ذلك، فرجع ضمام إلى قومه فأجازوا ما أمر به وما قالهم. يعني طبعا هذه قراءة قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، يعني أجازوا. هذا في أيضا حتى مسألة خبر واحد في العقيدة، نلاحظ في العقيدة وفي كل شيء. واحتج مالكم بالصك. الصك، ما المراد بالصك؟ احتج مالكم بالصك. الصك، الصك بفتح الصاد المشددة. الصك، الصك، ما المراد به؟ ايش الصك؟ الصك، الصك الذي يدفع في الضرائب، وهذا ايش اسمه؟ اليس العشار؟ يعني لا، ليس ليس الصك هو صيغة عقد بين متعاقدين؟ لا، البيع. الصك في اللغة هو الكتاب. الكتاب، الكتاب، الصك إذا أطلق مراد به الكتاب. وأما البعض، بعض البلدان يطلقون على الذي يدور على التجار ويأخذ منهم قدر من المال، هذا يسمونه سكاك. سكاك، وهذا غلط. عشار طبعا، هذا عشار معروف، يعني ورد فيه الحديث لكنه لا يصح، لكن ورد فيها تهديد شديد، تهديد ووعيد شديد، حتى إن العزم أكسر قال إذا استطاع الإنسان أن يعطيه سما ليقتله فليفعل، ولكن هذا مبالغ فيه، هذا مبالغ فيه، قد يكون الباب التحذير من الفاحشة التشريعي، لكن هذا لا يسلم له، هذا لا يسلم له. العزم عبد السلام كان عنده شيء مسائل مشدد فيها، فكان يقول لا ينبغي، لا ينبغي لطالب علم أن يدخل إلى السوق، لا ينبغي، حتى التشديد الذي شدد يكاد أن يكون حراما، إلا لشراء كتاب وشراء سلاح. شراء كتاب، نعم سلاح، فين لا يجوز له أن يدخل إلى السوق إلا لشراء كتاب وشراء سلاح، والكتاب الآن أغلى من السلاح. البارحة كنا في المعرض الله المستعان. يعني لم يبقى في زماننا إلا قلة من يبيع الكتاب وهدفه أن ينشر العلم وأيضا يرتزق. كتاب واحد نجده ب300 درهم، كتاب واحد. ومن الذي يشتري الكتب؟ طلبة العلم. وصدق من قال لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، لولا أولاد الفقراء لضاع العلم. فعلا الله المستعان. والأغنياء لا يفكرون في طلبة العلم، فكنا نرى هناك، رأينا هناك، وسأرجع قريبا إن شاء الله. الطلبة الواحد يدور يدور يدور ما يجد ما يشتري من كثرة الغلاء الغلاء. فالله المستعان. نعم تالي. واحتج مالكم بالصك، الصك قلنا هو الكتاب. نعم. يقرأ على القوم فيقولون، يقرأ على القوم فيقولون، يقولون من؟ يعني يقرأ عليهم لماذا؟ ليشهد. ليشهد. فإذا هؤلاء الذي يقرأ عليهم ماذا يسمون؟ شهود. شهود. شهود. فيقولون ماذا يقولون؟ إيه؟ أشهدنا فلان. أشهدنا فلان. أشهدنا فلان. ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول، ويقرأ على المقرئ. من المراد بالمقرئ؟ المقرئ هنا المراد به معلم قراءة. المقرئ هو معلم قراءة. نعم. ويقرأ على المقرئ فيقول، فيقول القارئ. القارئ من المراد بالقارئ؟ الذي يقرأ الكتاب. المتعلم. فيقول القارئ أقرأني فلان. أقرأني فلان. نعم جائز. حدثنا محمد بن سلام. لاحظوا ابن سلام بتخفيف اللام البيكندي، هذا إمام، هذا هو الذي سبق أن قلنا لكم كان يكتب عند الشيخ، ومن حرصه أنه قال ضاع قلمه وانكسر وهو يكتب الحديث والشيخ يملي عليه، فقال قلم بدينار فتطايرت عليه العقل. قلم واحد بدينار، دينار ذهب، مش دينار تونس. نعم. حدثنا محمد بن سلام. حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن. بن الحسن، محمد بن الحسن. بن الحسن من هو؟ بن الحسن بن عمران. محمد بن الحسن بن عمران. نعم. هذا الواسطي. نعم. حدثنا محمد بن بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن. عن عوف عن الحسن، الحسن مراد به الحسن البصري. نعم. عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. لا بأس بالقراءة على العالم، هذا أجازه يعني، وهذا مذهب كثير من العلماء منهم إمام مالك. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف. وحدثنا عبيد الله عن سفيان. وأخبرنا محمد بن يوسف الفرباري. ها؟ ها؟ وأخبر في ربل. عن في ربل. شوف الفرباري و استظهر استيقظ. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. لا في ربي. نعم. وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى. أنا نرى أن عندكم في الكتاب يعني حث، عندكم في الكتاب حث. حدثنا عبد الله بن يوسف، وصلت إلى حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن موسى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول، أن يقول من؟ قارئ. أن يقول حدثني، أن يقول حدثني، يعني يجوز له أن يقول حدثني كما يجوز له أن يقول أخبرني. هذا في إشارة إلى أنه لا تفاوت بين حدث وأخبر، لا فرق بين الصيغتين، ولا فرق بين أن يقرأ على الشيخ ويقرأ، أن يقرأ على الشيخ ويقرأ الشيخ عليه، وأن يقول في صيغة القراءة حدثني. حدثني. نعم. حدثني. إذا معنى من سمع وحده، هذا كان، هذا هو كان لا فرق في الأول، كان لا فرق، قرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه، يقول حدثني لا بأس في كلا الحالتين، هذا كان في الأول. شيخ إذا قرئ على الشيخ، شيخ وأجاز الشيخ ذلك، فعلى السامع أن يقول حدثنا شيخ بما قرأ فلان، أم يقول حدثنا فلان؟ في الأول كان حدثنا واحد، حدثنا واحد مطلقا، يعني سواء كان قرأ على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه. لا، إيه نسبة المتن؟ يقال حدثنا أنا قائل. فهمته، لكن هذا كان، أنا أقول لك يعني الآن كان في الأول أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، أو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع عنده انسياء، هذا كان يشعر بأن لا تفاوت بين حدث وأخبر، وبين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ لا بأس، يعني شيء واحد. ثم بعد ذلك أحدثوا تفصيلا آخر، أتباعهم وتلامذتهم أحدثوا تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ قال ماذا؟ ماذا سبق لنا؟ إذا سمع وحده من لفظ الشيخ ماذا يقول؟ حدثني، حدثني وحدي. ومن سمع مع غيره قال حدثنا، حدثنا. ومن قرأ بنفسه على الشيخ قال أخبرني. ومن سمع بقراءة غيره وجمع ماذا يقول؟ أخبرنا، أخبرنا. وكذا يحصل هذا، ماذا قلنا؟ ما قلنا في هذا يقف في الإنباء، وكذلك هذا الإنباء بالإجازة، إذا شاف به الشيخ، شاف به الشيخ من يخبره، هذا كله طبعا استباح، هذا مستحسن، ولهذا واجب ليس بواجب، هذا مستحسن عنده، نعم، وليس بواجب عنده. لاحظتم؟ نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث، على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، أن يقول قارئ، يعني أن يقول حدثني وأخبرني، نعم، أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول. طيب، أبو عاصم من هو هذا؟ الضحاك بن مخلد الشيباني. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته، وقراءته من؟ قراءة العالم، العالم، نعم، أحسنت، وقراءته سواء. معنى سواء؟ سواء في الاعتبار، لا، في صحة النقل، سواء في صحة النقل، إلا أن هنا سبق أن قلنا لكم أن الإمام مالكا خالف. ماذا قال الإمام مالك؟ يا لمصطفى، ماذا قال الإمام مالك؟ استحب القراءة على الشيخ، لا تنسوا، استحب القراءة على الشيخ، وكان ذلك ديدنه، نعم، هذا كان هذا ديدنه، نعم، تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف. دقيقة، طيب أتم هذا وخاطئ لكن أتم، لا بس. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من هو هذا؟ عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو من ثقات الموطأ الذين رواه الموطأ، يأتي بعد القعنبي، نعم. قال حدثنا الليث عن سعد. الليث من هو الليث؟ هو ابن سعد المصري، تاجر. يقولون هنا، لاحظوا القضية، يقول على أن الليث كان أعلم من الإمام مالك، ولكن ضيعه أتباعه، لم يكن له أتباع، وكان غنيا جدا، وقد أهدى له مالك ثمر المدينة أو هجر في طبق وملأه جوهرا، وكان يعطي لمالك قدر ما يعيش به سنة، وكان يرسل ماذا؟ أحمالا من الحرير لزوجته، وكانوا يلبسون ويتصدقون. أين يوجد هذا الآن؟ نعم، تعال. وكان يقول له اشتغل بطلب الحديث، اشتغل بالتدريس، نعم. حدثنا الليث عن سعيد. السعيد إذا أطلق ما المراد به؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري. لماذا قيل له المقبري؟ يا إنه كان بجوار المقبرة. جوار، جوار ماذا؟ قبل رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تعال. حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري، نعم. عن شريك بن عبد الله بن زين، أتم. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرة. نمرة، نمرة، نمرة على وزن كتف. نمر على وزن كتف، نعم. ماشي نميرة نميرة بلا لا نمير كاتف نمير على وزن كاتف نعم. أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله عقله لاحظوا العقل العقل يعني شد ركبته ومنه العقال الذي يوضع على رأسه ومنه العقال الذي يربط به وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ولذلك قالوا لا يعتبر الإنسان عاقلا إلا إذا كان وقافا عند الحدود وإلا لم يكن عاقلا. طيب الكافر يعتبر عاقل لا يعتبر عاقل ولهذا يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد يقول قائل البهائم تعقل ولا ما تعقل؟ تعقل تعقل ولكن ما مراد بالعقل؟ ما عندهمش عقل التكليف لكن عندهم عقل التمييز ما عندهم عقل التمييز نسبيا. لو أضرمت النار وأخذت بزمام الحمار تريد أن تدخله النار ماذا يفعل؟ لا يقدم الرجلين أنت تجذبه بقوة ويقدم الرجلين والذي يدفعه من الوراء يلتفت إليه حتى إن بعضهم حكى أنه كان عنده هذا نوع من النبتة من الحرام الحشيش قال كان يضرب الحمار على أساس يأكله فكان يرفض يضربه قال مرة التفت إليه قال حتى خشيت أن يضربه قال تدري ماذا قال قلت له تدري ماذا قال لك يعني يقول لك يا حمار هذا لا يأكله إلا أمثالك ولا يستعمله إلا أمثالك يعني معنى أن الحمار عندما تشوفه عنده ما يميز به لو أتت إلى الجبل وتريد أن تجذبه ماذا يفعل يحاول أن لا يفعل فالعاقل العقل يعني قوة تحدث في الصبي يميز فيها بين ما ينفعه وما يضره. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم على العقل هل هو النفس وهل هو الروح وهل هو شيء آخر هل هو في الدماغ أم في القلب حتى قالوا وفي الدماغ قال بعض الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء يعني الكلام طويل في المسألة. فالشاهد أن العقل يعقل صاحبه فعندما تريد أن تقدم على شيء وعقلك يلجمك ويربطك فاعلم أنك عاقل وعلى أنك فعلا تقف عند الحدود وإلا لم تكن عاقلا. ثم عقله ثم قال لهم أيكم عقله يعني شد ركبتين ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متكئ بين ظهرانيهم مش ظهرانيهم يقول البعض ظهران يعني بينهم يعني ظهران هو بينهم نعم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب أي نعم يجوز هنا أن ينسب الإنسان ماذا للجد حتى ولو كان الجد العبد لله عبد المطلب هذا جائز يعني أقره على ذلك معنى أنه لا يجوز الإنسان يأتي الآن ويقول عبد المطلب يسمي به وإن كان جازه بعضهم لكن الإقرار لا حتى أنتم تعلمون واحد لا بأس أن يسميه لأن المعين مبتدع في من يسطر هذا رسلان سعيد رسلان هذا الرجل أنا أستبعد أن يكون عاقلا وأستبعد أن يكون عالما يعني يتكلم على العلماء ويتكلم عن المسلمين كأنه يتكلم عن المجوس. انظروا عندما يخطب الحقد والشرر يتطاير من عينيه ويذب عن الطواغيت ما أدري هذا الرجل. انظر الإخوة الذين ذبحوا في رابعة كيف يصفه ويقول على أن هذا الشعار الرابع شعار الماسوني، رجل يعني طفل يتلاعب به. هذا وغيره، هؤلاء مدفوعون، هؤلاء مدفوعون يعني من بيترو دولار، يعني خلاص هؤلاء يوزعون الفتاوى حسب ما يصلون. وأنا أجزم لكم وأقسم لكم أني أعرف أشخاص، يعني مرة جاءتهم يعني أقول إتاوة ما يقارب بالدرهم المغربي 700 مليون، وقعت المقاطعة دون القرآن الموجودة هنا عندنا بالمغرب، وأنا أعرفها وهذه معروفة الآن كبيرة ومخلاص، يعني وقعت المقاطعة من أجل الأموال وكلها لأنفسهم، مع أنها جاءت لي القرآن، وهي لم تأتي لأنهم يحبون القرآن، لا أبدا. وإلا لو كان فعلا نريد أن ننشر القرآن وأن ننشر دين الله عز وجل، فلماذا التعصب؟ لماذا تريد أن تكون أنت أعلم من هذا وهذا أفضل من هذا؟ كل ينفق بما عنده، كل على ثغرة، كل على ثغرة. طيب اختلفنا في شيء، اجلس معي ناقشني، اسمع مني لا تسمع عني، ناقشني إذا كان عندك علم. يعني إذا كنتم أنتم أعلام فنحن أعلام ولسنا أقزاما، إذا نجلس معي وحاورني بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشى. وتهدد بالطواغيت ويرى أن الجيش مصر أخبث جيش في هذا الزمان، وقد فعل ومعظمه من النصارى، يعني حتى الإحراق أحرقوه من النار، ومع ذلك أضفوا عليهم الشرعية. هؤلاء خبثاء، يعني يوم القيامة يتحملون وزر ما وقع، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يذلونهم بغيرها. هذا الرجل الله المستعان، الله المستعان، هذا جاء إلى رجل ما شاء الله ورجل من أهل العلم عبد المقصود، وأراد أن يذمه، وذمه بكونه أنه لا يعرف العقيدة، لأنه اسمه عبد المقصود وليس من أسماء الله المقصود. أنت تذمه على شيء لا دخل له فيه، أبوه من سماه، أبوه من سمى بذلك؟ اسمه محمد، شيخ محمد، محمد عبد المقصود، نعم شيخ، ها؟ يعني اسمه جد أو اسمه أبي. وثم الرضواني أيضا جاء، يعني عندما رد عليه العلماء وصار يطعن في العلماء ويذكر العجر والبجر، هذه من صفات المنافق إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. محمد حسان سرق الدكتورة، ما عنده دكتورة، محمد حسان عنده كذا، محمد حسان عنده كذا، ويأتي بالمسائل ويأتي ببعض المنافقين معه ويتكلمون. يا الله والله كيف هؤلاء عندهم الدماء، بدل أن يقول للكلب ما احترمتنا للكلب، هذا الخبيث السيسي، السيسي المهيئ من أمريكا ليضرب الإسلام والمسلمين، والآن تدافع عنه أمريكا ويدافع عنه الصهاينة يدافعون عنه، مدام ما يقفون في وجهه يطعنون في العلماء والمشايخ، ومعظمهم في السجن، معظمهم في السجن، ويطعن في الإخوان، ماذا لو حكم الإخوان؟ وعنده رسالة، والله لو وزنت بفحم لكان كثيرا في حقها، فيها كلام لا يحسن مثله الشيطان. أنا أقول هذا ويعلم الله، يعني عندما رأيت الدماء التي أريقت هناك، وعندما أحرق الإخوة والأخوات هناك بفتاوى هؤلاء الظالمين، والله لو كان شرع الله قائم هؤلاء يحتاجون إلى أن يحاكموا وأن يقدموا للعدالة، لو كان شرع الله قائم قتلوا بفتواهم، قتلوا بفتواهم، شل الله ألسنتهم وجمد الدم في أعناقهم، إما نسأل الله أن يهديهم وإما أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. رجل نحن لا نقول مبتلى، مبتلى، هو ولده أيضا يصرخ في الكتب ويصرخ في كذا ويصرخ، يعني خبثاء لدرجة لا تطاق، فيهم صفة، صفة النفاق واضحة، ويصعد على المنبر، المنبر يا أخي أنت تمثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي كان ينافق مثلك، كان ينافق، حتى إن بعضهم هنا عندنا قال لا يمكن الإنسان يكون عنده إسلام إلا إذا تبع فلان وفلان وفلان، هؤلاء المعدودون على الأصابع والله يعني يعادون من أجلهم. قلت لهم نسي البخاري أن يقول باب حب المرجئة إيمان، يعني كان ينبغي أن يقول باب بخاري مسلم، باب حب المرجعة إيمان، إيمان، حب الرسلان إيمان، حب المدخل إيمان. بالله عليك يكفي أن العلماء كانوا يقولون كما في سير عالم النبلاء وفي تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والإعلام عندما يتكلم عن شخص يقول ليس له من عيب إلا أنه رومي إلى السلطة، من أتى أبواب السلاطين فتوتي رومي إلى السلطة ليس له من عيب، وكفى أن يشهد لك الصليبي بأن الدين نريده على ما هو عليه، ربيع المدخلي وعرصلان والرضواني وغيرهم من أزلام الطواغيت من جمعية الرفق بالطواغيت، بل وزارة الخارجية أصدرت مرسوما مختوما ها موجود في الانترنت انظروا إليه، بل يحيى الحجوري وهو أيضا مثله ولكنه انفصل أقل شيء عنده نوع من العقل عندما طلب منه ربيع المدخلي أن يتجسس على إخوانه مقابل المال قال نحن لا نتجسس على إخواننا من أجل المال، والشريط أيضا مسموع وانظروا فيه وشاهد الشاهد من آلية وانظروا في الانترنت وانظروا في الانترنت. ربيع المدخلي وغيره كانوا يقولون على أن الاستعانة بالكافر لا تجوز، ثم عندما جاء استعانوا بأمريكا لأن أسيادهم قالوا نعم هؤلاء لا يصلحون لا للعادة ولا للعبادة، هؤلاء بوق الطواغيت، هؤلاء بوق الطواغيت. ثم ربيع المدخلي المسؤول في المخابرات أكبر مسؤول في المخابرات سيروا ماذا تنتظرون منه، وما ترك عالما إلا وطعن فيه. ثم يأتون إلى سيد قطب على أخطاء لا يخلو منها إنسان، وسيد قطب كاتب بارع أديب لكنه كان كل مرة يصحح ما ينبه إليه، الرجل مات شهيدا ثم يطعنون فيه لماذا؟ لأنه عرى سوءة حكامه، فنسأل الله عز وجل أن يفضحهم أكثر مما هم مفضوحون. أنا أقول هذا للشباب لا يهمني هم، والله لا يهمني هؤلاء خلاص صم بكم عمي فهم لا يبصر، يعني عقيدتهم في الجيب، عقيدتهم في الجيب، هذه العقائد اللي كنا عقيدة عقيدة ما رأينا عقيدة، الآن أصدر كبيرهم من دافع عن الجهاد أو ذهب للجهاد أو تكلم عن الجهاد أو حرض عن الجهاد من 3 سنوات إلى 30 سنة. هذه عقيدة طز على هذه العقيدة. اقرأ. قال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. إيه نعم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني قد أجبتك، قال بعض العلماء إما أنك سمعتك وإما المراد به إنشاء الإجابة. نعم. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. يقال وجد عليه بمعنى غضب عليه، غضب عليه، لا تغضب عليه. نعم. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، بدا بمعنى ظهر لك. نعم. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقالوا اللهم نعم. قال أنشدك بالله، أنشدك أنشدك يعني أسألك بالله. نعم. الله أمرك أن نصلي الصلوات، إذا كانت نشد على وزن نصر أنشدك. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. كان كلمة اللهم ذكرت تبركا وتأكيدا لهذا الركن. نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة في رواية الله أمرك أن تصوم، في رواية أن نصوم. نعم. قال اللهم نعم. نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ، هذا أن تأخذ، فإذن هي أبدت أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. هذا استدل به بعض العلماء على أن الزكاة تؤخذ من البلدة وتوضع هناك في البلدة. الله أمرك أن تأخذ، وهذا جائز، يعني جائز حتى النقل على حسن. نعم. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقات فتقسمها، فنقسمها يعني روايتان منها، إما بالتأوى بكل هذه الأركان، إما بالتأوى وإما بالنعم. من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. وأنا رسول من ورائي، هنا رسول من؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أي الذين سيلتقي بهم، يعني أنا رسول من ورائي، يعني قبيلته ينتظرونه، أنا رسول منهم إليك، مرسول إليك، فأنا أذهب، أنا آمنت بما جئت به وهؤلاء الذين من ورائي سيسلمون. ويجوز أنا رسول من ورائي، من ورائي، لكن هذا جائز لغة لكنه لم تأتي به الرواية. لاحظت؟ جائز لغة لكن لم تأتي به الرواية. نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل. يعني روى الحديث موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي، هذا الشيخ البخاري. نعم. وعلي لأنه هو يروي الحديث عن سليمان بن المغيرة وأبو سعيد القيسي البصري. نعم. وهذا طبعا أخرجه أبو عوانة موصولا، إن كان هنا معلقا لكن أخرجه موصولا. واختلف العلماء لماذا علقه البخاري ولم يخرجه هنا موصولا. ذكر احتمالات كثيرة، إنه من قال على أن البخاري يروي عن شيخه موسى بالواسطة، وإذا كان يروي بالواسطة فيكون تعليقا. وذكروا أيضا في على أن البخاري فائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم، ولكن الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر إنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه هو سليمان من؟ ابن المغيرة، يعني شيخ من؟ شيخ موسى بن إسماعيل الذي هو شيخ من؟ الذي هو شيخ البخاري. لكن هذا بعيد. لماذا قلنا هذا بعيد؟ لأن البخاري احتج به، هذا سيأتيكم إن شاء الله، روى له حديثا في باب يرد المصلي من بين يديه، هذا سيأتيكم إن شاء الله. وأيضا حتى قالوا بأن فيه مقالا، بأن فيه مقال، وهذا بعيد، لأن الإمام أحمد قال فيه ثبت ثقة ثقة، وهذا التأكيد يقال في الرجل ثقة جدا. وابن سعد قال فيه ثقة ثبت، ابن سعد قال فيه ثقة ثبت، بل قال فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال سيد أهل البصرة، وكفى بهؤلاء، كفى بهؤلاء. حتى كان يقول أبو داود، طبعا أبو داود يعني الطيارسي، يقول هذا كان من خيار الناس. نعم. وعلي بن عبد الحميد. من هو علي بن عبد الحميد بن مصعب؟ عن سليمان بن المغيرة. هذا نسبة إلى معنى المالك، لكن هذا موصول عند الترمذي. نعم. عن سليمان بن المغيرة عن ثابت، ثابت البناني، عن أنس عن النبي بهذا، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا. حسبك، نقف هنا، الله تعالى أعلم وأحكم، وغدا نتابع إن شاء الله. وكالعادة يعني لا نريد المصروضة فقط دون أن نذكر الفوائد ونغفل الأحاديث، يعني نذكرها هكذا فقط، لا بد من ماذا؟ من ذكر الفوائد ليخرج الطالب بنتيجة. نعم.